بكرة وامبارح والذكرى بنلاقي الناس عايشين بقلوب مقسومة اتنين. حلمنا يكبر فينا مهما نشوف بعنينا، بنحن اليوم لبيوت والناس ما بقوش عايشين. نالينا ولقمة بملح تكفينا وكنا نبات راضيين. وبلا فوخوف تضحك بكسور